عند التعارض نحتاج الى ترجيح. فين التعارض؟ يعني انت بترجح امتى؟ لما يكون في مشكله. هو في مشكله يعني انت لقيت واحد بيكون اللي وقته كوم كويس، جيت اقوم الليل لقيت نفسي مش عارف اقوم الشغل الصبح، فبدات اسال سؤال، هو اروح ده ولا ده؟ طب اقوم اليوم وانام يوم، طب اخليها وتر وخلاص وتعديها وبقى الايام اللي فيها اجازه تبقى اقوم. بتسال نفسك اسئله، طب ما دي عبوديه، طب انا دلوقتي طب اسيب الشغل وخلاص، ما بشتغل ليه اصلا؟ طب اقوم ليه اصلا؟ طب ما القيامه عبوديه، طب ما الشغل عبوديه، طب ايهما اولى؟ في واحد مسؤول عنده عيال تقول لا يا ابني روح الشغل وبيصلي وتر. في واحد لا هو عايز يشتغل عشان يحقق ذاته، وبابا غني وهو طالب اصلا في ابتدائيه ولا في اعداديه، يقول له حبيبي قوم الليل فوقك من الشغل، اشرب ولا اشرب على النت والنهار. يقول لك ده انا بقعد وبلعب جيم وبجيب فلوس. اقول له سيبك من القصه ديت، ليه؟ هو اصلا مش محتاج شغل اصلا ولا محتاج فلوس في حاجه. يبقى انت هنا بترجح امتى؟ عند التعاود. هو فين التعاود؟ لما يحصل تعاود نرجح. واعرف ان ترجيحك يختلف عن ترجيح فلان وترجيح فلان العادي، ومش لازم ان عشان فلان رجح يبقى ده الاحسن. يقول لك انا عايز احسن حاجه في كده. احسن حاجه في ايه؟ فاحيانا تلاقي بعض الشيوخ او اخوه يعني يقول لك احسن كتاب ده ضايع، ده مش فاهم اي حاجه، يعني ده اضل من حمار اهله، يعني فعلا يعني ده حمار حصاوي مش فاهم، لانه احسن ده لمين؟ واحسن على مين؟ واحسن على اي اتجاه؟ واحسن في انهي مرحله؟ واحسن لشخص مين؟ يعني المطلق في الاذهان. انما احسن في ايه؟ احسن كتاب في كذا؟ احسن كتاب لمين؟ لحضرتك يعني ولا؟ افرض واحد ما بيعرفش اللغه دي اصلا، او واحد ابسط من كده بشويتين ثلاثه، او اعمق من كده شويتين ثلاثه، فاحسن لمين؟ فاحيانا انت هنا محتاج انك تسال نفسك سؤال، هو الاحسن ده على اي معيار وانهي مرحله؟ لا شك انه تجارب الناس مفيده ومفيده، وسماع الناس وعطاء الناس مهم ومهم، وانا مش عايز اخليك سايله، ان انا عايز بس اوسع دماغك ان هناك فرائض فرضها الله على جميع الخلق، وهناك مساحات من القربات هذا يتقرب كل انسان فيها لربه كيف استطاع، ومساحات من الطاعات يفتحها الله على من يشاء. فالفرائض كلنا مطالبون بها، كله هيصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن فيما سوى ذلك احد ربنا فتح عليه في الانفاق وقال لك انا يا عم حياتي كلها في الانفاق، واحد ربنا فتح عليه في قراءة القرآن، واحد ربنا فتح عليه، وهكذا الناس. دي حقيقة يعني انت لما تبص حواليك كده هتكتشفها، يعني مش هتلاقي حد زي التاني. يعني لسه بسمع وانا جاي عاملين لقاء مع الشيخ محمد الصديق المنشاوي، فبيقول له انا هو من بلد اسمها منشا، فتسمى منشاوي عشان كده يعني، في اسيوط. فبيقول انا حفظت القران وانا ما حفظت جزء من القران يعني ياسين وانا عندي 7 سنين، ربع ياسين يعني، وبعد كده كملت في بلدنا يعني. فبقول له طب انت بدات ازاي؟ والله ابويا شيخ، ابويا قارئ وجدي قارئ وعمامي قراء، فانا بفضل الله في بيت اهل القران يعني. وسبحان الله يعني اللي حفظوه ما تشهروش زي شهرته، وقعد يذكر مشايخه يعني، ومين اللي حفظه ومين اللي مسك على ايده ومين اللي كان بياخد فلوس ومين اللي كان هو بياخد فلوس قد ايه يعني. كان المذيع برضه ايه يعني مسك الشيخ يعني اشتد على او يعني يعني يعني قعد يتكلم في نقاط صراحه شايفها حرجه يعني. لكن عايز اقول نقطه ايه، سبحان الله يعني انه هو ابوه قارئ وجده قارئ وهو قارئ، ولكن كل واحد له طريقه، ومحدش عارف مين في ميزان مين. فانشغالك بان فلان عمل وان انا عايز ابقى زي فلان وزي علان، انا بقول لك كن نفسك، عيش نفسك. الفرائض والاركان الكل متفق فيها، بل حتى في الاركان والفرائض، واحد مثلا مريض سكر ما بيعرفش يصوم الصيام الكامل، احيانا يعرف يصوم واحيانا لا ما بيعرفش يصوم، فيسقط عنه الصيام. واحد فقير يسقط عنه الزكاه. حتى الاركان هي ان كانت اركان على على عموم المسلمين، لكن في واحد هو دينه مش كده، دينه ما فيش فيه زكاة، فقير اصلا، دينه ما فيش فيه صيام، وضع الله عنه الحج لفقره ومرضه، وشاب عادي. ف هتكتشف انه الحقيقة ان كل واحد له اختياراته وله امكاناته وله استطاعته. لكن احنا نسأل نفسنا سؤال، هو انا خلينا نسأل سؤال بصدق، هو احنا مرحلتنا ايه؟ هل احنا مرحلتنا ان احنا اللي احنا تأثرنا بيه قبل كده هو نفس اللي احنا هنتأثر بيه دلوقتي؟ ده هيكون في حالة واحدة بس، ان احنا اعتمدنا ان تأثرنا يكون بالعمل، لان مع كل عمل جديد انت بتكتشف ان في طعم جديد، لان العمل ده انت بتعمله في بيئة مختلفة، الزمان لا يتكرر مع الفرد انما يتكرر مع الامم. يعني يقول لك التاريخ يعيد نفسه على مستوى الامم، لكن اللي انت شفته امبارح مش هتشوفه النهارده. احداث امبارح احداث ايه؟ النهارده. فالايه لما نزلت على احداث امبارح كان لها وقع في نفسي، لما الايه نزلت على احداث النهارده وقع تاني خالص. امبارح انا كنت في وادي والنهارده في وادي تاني خالص. النهارده انا جالي خبر الصبح خلاني من ساعه ما صحيت لحد ما وانا قاعد مش عارف افكر. لما بتيجي تسمع الآية بقى وانت مستحضر هذه المشكلة تختلف تماما عن اللي انت كنت امبارح نايم ومزاجك حلو وما كنتش تسمع الخبر اللي جالك ده، وهكذا. فأحداث الحياة المختلفة في كل لحظة، لو احنا اعتبرنا ان القرآن كتابه هداية وان الوحي والعبادات هي علاقة مع الله سبحانه وتعالى نحن نحتاج اليها وان هذا هو الحق، هتكتشف ان مع كل عبودية لذة مختلفة وطعم مختلف ورؤية مختلفة وطريق مختلف، والآية تصلح لك في كل يوم وفي كل حدث جديد. يعني لما بتقرأ مثلا كل حسبي الله عليه توكل المتوكلون وانت في الامتحان غير يوم النتيجة، وانت مرتك في العمليات والدكتور بيقول لك والله احنا عندنا مشكله كبيره جدا ومش عارفين نحلها ازاي، غير وانت مثلا رايح تقبض ويقول لك والله ما فيش قبض الشهر ده. حسبي الله عليه توكل المتوكلون مع كل مشهد من مشاهد الحياه لها طعم مختلف، هي نفس الايه بس ايه اللي متغير؟ انفعالك انت على حسب الاحوال الجديده والزمان لا يتغير معك. لذلك انت تستطيع انك تعيش بالايه في كل يوم، اي واحدة ممكن اي واحدة تغير لك حياتك. هل ده انا اسف يعني ينفع يعمم مع كل البشر؟ يعني انت اذا كنت انت مع نفسك بقول لك احداثك تتغير، فازاي هتعرف تقيس بقى نفسك على فلان وعلان وتلتان؟ انما بتقيس المجملات العمومات، ان انا هتحط في نفس الميزان وفي ذلك فتنافس المتنافسون. خلاص والله انا هسبح وهو يسبح واللي يقدر على التاني بقى، بس انا مش هدفي ان انا انتصر عليه، هدفي ان انا امتثل واقتدي وتاسى بمن فعل الخير. لكن عيش نفسك، ما تعيش زي حد، وما تفكرش انك انت تبقى زي حد، وما تعيش في قالب من قوالب حد، انما عيش عبوديتك الخاصه مع ربك، واسال ربك قول له يا رب اروح فين، اسجد كده سجدة طويلة قول له يا رب امشي في انهي طريق، هو هيهديك. الصادق يصنع الله له، صدقني يعني الله لا يجرب.